بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحب بكم في برنامجكم مع راعي الأول. لازلنا وإياكم مع سيرة أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. ضيف حلقة البرنامج هو الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان، فنرحب بكم بضيف الكريم. حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا شيخنا. لا زال حديثنا حتى الآن عن تجارة خديجة رضي الله عنها. سؤال فيما يتعلق بهذه المرأة التاجرة الطاهرة رضي الله عنها. عمل المرأة خديجة رضي الله عنها تعمل، بعض الناس يشكل عليهم مسألة عمل المرأة، فهناك أقوال تقول المرأة لا تعمل، هناك أقوال أخرى تقول أن المرأة تعمل، وهناك كل واحد يعني يستدل على طريقته أو لطريقته بأدلة. شيخنا، من خلال قصة خديجة رضي الله عنها، ما الجواب على ذلك؟ حسن، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحقيقة أن قصة خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها فيها من الدروس والعبر. نعم. ما ينبغي أن لا يعني نتجاوز هذه الأشياء إلا بوقفات، لعلها بإذن الله جل وعلا تنير الطريقة لكثير منا. فبالنسبة للإجابة على سؤالك في قضية عمل المرأة، لا أعتقد بأن أحدا يمنع عمل المرأة من أهل الإسلام، لا أحد أبدا. أنا لا أعرف أحدا من أهل العلم يقول بأن المرأة لا يجوز لها أن تعمل، لا تعمل أبدا. كلام أهل العلم خاصة من يمنع هو للأشياء الطارئة المؤثرة في الوسائل، وليس في قضية العمل، ليس في أصل العمل، ليس في أصل العمل. ولذلك يعني مسألة رفض العمل للمرأة، هذا في الحقيقة أعتقد أنه جنون، اسمح لي في هذا. نعم. ولا أعتقد أن أحدا يمتلك أدنى مسكة عقل أن يقول بأن المرأة لا يجوز لها أن تعمل، لا يجوز لها مطلقا أن تعمل، وهذا ليس بصحيح. المرأة لها أن تعمل، ولذلك ربنا جل وعلا ذكر عن ابنتي صاحب مدين وأنهما كان يشتغلان في الرعي، القصة معروفة في هذا. نعم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجد في عهده نساء يعملن، منهن من تعمل بالغزل، منهن من تعمل بصياغة الذهب، ومنهن من تعمل بالنجارة. لعلك تذكر منبر النبي عليه الصلاة والسلام صنعته له امرأة من الأنصار، صنعت له المنبر، جعلت غلاما لها يصنع للنبي عليه الصلاة والسلام المنبر. منهن من تشتغل بالعطور وفي العسل وفي أشياء كثيرة من هذا القبيل، حتى من النساء من كن يبعن ما ينبت على السواقي، والقصص في هذا كثيرة ومشهورة ومعروفة. نعم. الذين يقولون بالنهي لا يقولون بالنهي في أصل العمل، وإنما فيما يؤثر على المرأة من قضية مثلا الاختلاط أو احترافها أو امتهانها مهنة تخص الرجال ولا تتناسب مع أنوثتها. نعم. هذه هي المسائل التي كان ينص عليها أهل العلم بأن المرأة تمنع منها لأنها لا تتناسب، وأن ربما تقودها إلى أشياء خطيرة، وربما تسبب الضرر الكبير عليها. بهذه الصورة يقولون بأن المرأة ممنوعة من العمل. شيخنا، للأسف يعني بعض الناس هو لا ينظر إلى تلك الشروط، وإنما يعني ينظر من خلال هذا المنع أنه يظن أن أهل العلم أو بعض أهل العلم الذين يقيدون العمل بتلك الشروط أنهم يمنعونها أصلا من العمل. هذا لسوء فهمه من الأسف. نعم. ودائما الضلال أو الخطأ يأتي من سوء الفهم أو من خطأ السماع. نعم. يسمع خطأ أو يفهم خطأ، أحيانا يبتر الكلام فيأخذ بطرفه ويشيعه بين الناس، يظن بأن أهل العلم يمنعون. هذا ليس بصحيح. أهل العلم يرون أصل جواز عمل المرأة، لكن يمنعون المرأة أن تحتك مثلا بالرجال وتخلو بهم. نعم. وتسافر معهم مثلا، يمنعون أن تمارس المرأة عملا هو من خصوصيات الرجل، يمنعون المرأة أن تمارس عملا هو في الحقيقة مؤثر على أنوثتها ولا يتناسب مع طبيعتها. هذه كلها أشياء مذكورة ومعروفة وتكاد تكون محل اتفاق بين أهل العلم، لكن أبدا لا يمنعون. لذلك منذ بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وإلى يومنا هذا، والنساء يعملن. صحيح. يعملن ويمارسن العمل بكل حرية وبكل أريحية، لكن وفق الضوابط الشرعية. يعني إذا وجد مثلا عمل تمارسه المرأة وفيه اختلاط وفيه كذا، لا يعني أنه عمل صحيح. يعني بمعنى أن المرأة لو المسلمة قامت فعملت بهذا العمل، بعمل مثلا أثر على أنوثتها أو عمل شاق أو عمل مخصص الرجل وقامت به وربما تكون ناجحة، لهذا لا يعني بأنها بأن هذا العمل صحيح، بأن هذا العمل بالنسبة لها صحيح. نعم، هذا شيخنا لا شك فيه، وخاصة ونحن نتكلم عن مثل هذه المرأة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها العاملة التاجرة. نعم، رضي الله عنها. شيخنا، تجارة خديجة رضي الله عنها كانت سببا في معرفتها بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بها، هذه المعرفة التي أدت في النهاية إلى تكوين هذا البيت المبارك، أول بيت للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا السؤال المطروح، كيف بدأ التعارف؟ نعم، بالنسبة لخديجة رضي الله تعالى عنها وأرضها، كانت تجارتها كما سبق ذكره وبيانه بأنها كانت تسير التجارة إلى الشام غالبا، وكان غلامها ميسرة يقوم كما تذكر كتب السيرة يقوم على تجارتها ويديرها. وكانت خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضها محتاجة إلى رجل يدير هذا المال ويدير هذه التجارة مع غلامها ميسرة، وقد أشار إليها بعض الناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس لديه عمل، وهو مشهور في المجتمع المكي بالأمانة وبالصدق، فلقد كان يلقب بالصادق الأمين. وكانت خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضها حريصة على أن يعمل معها رجل يمتلك هذه الصفات، صفة الأمانة وصفة الصدق. وقد أراد الله جل وعلا لخديجة العزة والرفعة وأن تكون أما للمؤمنين حينما تقربت إلى النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذه النافذة، نافذة العمل. نعم، فاقترح عليها وشاورت في ذلك، فأيدت باختيار النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة طبعا على أن يكون يعني ممن يدير تجارتها. وقد تم الاتفاق على قيام النبي صلى الله عليه وسلم بتجارة خديجة، وفعلا تم الأمر. ولما عاد النبي عليه الصلاة والسلام من هذه التجارة كما تذكر كتب السيرة، بارك الله جل وعلا في هذا المال وفي هذه التجارة، وقد رأى ميسرة ما يسر الخاطر ويشرح الصدر، ونقل ذلك لخديجة وقال بأنني رأيت شيئا عجبا، رأيت البركة في المال ورأيت النماء ورأيت الأشياء العجيبة الخارقة للعادة. نعم، وهذا أثر في نفسي خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقد كانت تسمع كثيرا ابن عمها ورقة ابن نوفل كان يخاطب النساء دائما ويقول حرصنا على أن تكون إحداكن زوجة نبي آخر الزمان فإن أوانه قد حان. كان يكثر من هذا، يكثر من تذكير النساء بأن نبي آخر الزمان هذا وقت ظهوره، وحرصنا على أن تكون إحداكن فراشا له، يعني زوجة له. وفعلا كأن هذا الأمر أثر في نفس خديجة حينما أخبرها غلامها ميسرة. نعم، ببركة التجارة وبالمال، وبأنه لم يرى في حياته مثل هذه الرحلة الميسرة الموفقة والتي حصل فيها من النماء والخير الشيء الكثير. ثم بعد ذلك بدأت خديجة تفكر مليا في محمد صلى الله عليه وسلم، الذي امتلك كل صفات الرجولة، والذي امتلك صفات الأدب والأخلاق والقيم، وكان ينادى بالصادق والأمين، وكان عليه الصلاة والسلام محل احترام الجميع. نعم، قبل أن يبعثه الله جل وعلا. ومن تلك اللحظة بدأت خديجة تفكر في الاقتراب من النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه من خديجة، خلقها الجم واحتجابها واحتشامها وصيانتها لنفسها وبعدها عن مجتمع الرجال وحرصها على التجارة بشكل بعيد كل البعد عن المحرمات أو المشتبهات. ووجد النبي عليه الصلاة والسلام شيئا في نفسه يحركه تجاه خديجة، وقد قضى الله جل وعلا أمرا قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 عام أن خديجة لمحمد صلى الله عليه وسلم وأن محمد صلى الله عليه وسلم لخديجة. وفعلا تم الأمر، ولكن سبقته جملة من الأمور وجملة من المشاورات أثمرت وتوجت هذا الزواج الميمون. خاصة يا شيخ أن مولاها ميسرة كان يخبر خديجة رضي الله عنها الظاهر والله أعلم بكل كبيرة وصغيرة يراها من النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة كما يعني تروى بعض السير بأنه رأى مثلا عن النبي عليه الصلاة والسلام خارقة، مسألة الغمامة التي كانت تظله، وأيضا ما قاله الراهب. ما أدري هل القصص هذه الواردة في تلك السير صحيحة؟ وهذه قصص ذكرت في السيرة لكن أسانيدها في الحقيقة منقطعة. نعم. ولكن الثابت بأن النبي عليه الصلاة والسلام عمل بالتجارة مع خديجة، وبالمناسبة نعم. لم يكن هذا العمل هو الأول للنبي عليه الصلاة والسلام. أكيد. بل عمل بالرعي. صحيح. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام عملت لعقبة عن أبي معيط على قراريط، عمل راعيا عليه الصلاة والسلام على قراريط، أو قال عملت لبعض أهل مكة على قراريط. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من نبي إلا وقد رعى الغنم، سبحان الله. وهو قد رعى الغنم عليه الصلاة والسلام، وفي هذا فوائد جمة وثمار عظيمة بالنسبة للأنبياء فيما يتعلق بسياسة الناس، ولأن الغنم تحتاج إلى سياسة ورعاية وحماية وتورث الرحمة والشفقة، والنبي عليه الصلاة والسلام اشتغل بهذا، ثم اشتغل بالتجارة مع خديجة رضي الله عنها. وبنظرنا إلى مجموع الأحاديث الواردة في هذا الباب نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل بعثته كان كثيرا ما يدخل السوق عليه الصلاة والسلام، وكان يعمل بيده عليه الصلاة والسلام، وكان يحث على ذلك، وهذا يدلنا على شرف العمل باليد، وعلى أن الإنسان ينبغي له أن يكتسب المال بيده وأن لا يخلد إلى الكسل أو الخمول، وديننا دين يحث على هذا الأمر. شيخنا، كان هذا سببا مقنعا من أن خديجة رضي الله عنها ترى في محمد صلى الله عليه وسلم زوجا لها. لكن قبل أن نتكلم على مسألة زواج النبي عليه الصلاة والسلام بخديجة، هل هي عرضت نفسها عليه أو طلبت ذلك أو كيف تم الأمر؟ السؤال المطروح بداية، معلوم أن خديجة رضي الله عنها تزوجت برجلين، يعني بالرجل الأول ومات عنها الذي هو عتيق، ثم برجل آخر فمات عنها، ثم بعد ذلك جلست أرملة دون أن تتزوج. ومعلوم أن المجتمع العربي خاصة القرشي الحاضري في الغالب لا تجلس المرأة الأرملة وقتا طويلا، خاصة إذا كانت ذات جمال وذات مال. وخديجة رضي الله عنها سيدة نساء قريش، إلى جانب أيضا أنها كانت ثرية وغنية. نعم. هل يعني خديجة رضي الله عنها كان يتقدم لها رجال كثيرون وكانت ترفض، ولماذا؟ هو في الحقيقة إذا تأملت في هذا تأملا يعني دقيقا وجدت أن الله جل وعلا قد هيأ خديجة لمحمد عليه الصلاة والسلام، وقد أراد الله جل وعلا لها عز الدنيا والآخرة، ولأجل هذا نجد بأن خديجة فعلا تأخرت، لكن ليس بذلك القدر الكبير، وإنما تأخرت ليكون نصيبها هو محمد عليه الصلاة والسلام، وفعلا تم هذا الأمر. ويمكن أن يقال بأن ما كان يشيعه ويذيعه ورقة ابن نوفل القس المعروف بدعوته إلى التوحيد ودعوته إلى الإيمان ورفضه للوثنية هذه، وكان يشيع دائما بأن هذا الزمان هو زمان خروج آخر الأنبياء. نعم. وكان يحث النساء على أن يقترن بهذا الرجل، لأن نساء قريش هن خير النساء، وكان يحثهن على ذلك. فلعل خديجة انقدح في ذهنها مثل هذا الأمر، وهذا أمر غير مستبعد، يعني ممكن أن يكون سكن نفسها هذا الأمر وبيتته وانتظرت، تمنت هذا الشيء. أي وانتظرت نبي آخر الزمان، وهي المرأة المهيئة والمناسبة لنبي آخر الزمان لما تمتلكه من صفات طيبة وأخلاق عظيمة وآداب جمة، وأيضا لما تمتلكه أيضا من عقل راجح، فلقد كانت سيدة نساء قريش وهي الأحق بالنبي عليه الصلاة والسلام. لكن يبقى القدر السابق، وهو أن الله جل وعلا إذا أراد شيئا هيأ له الأسباب. صحيح. ومن ضمن هذه الأسباب أن خديجة لم تكن ترضى بعد يعني موت زوجها الثاني ترضى زوجا آخر، حتى جاء القدر المحتوم لتقترن بالنبي صلى الله عليه وسلم في عملية تجدها سبحان الله العظيم مقدرة ومرتبة، كيف أن الارتباط جاء عن طريق التجارة، ثم التفتت إليه وهي ترى نمو تجارتها وبركة مالها لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في تجارتها، وحصل لها من الخير والسعادة الأمر المعروف والمعلوم، ثم بعد ذلك تحرك الماء الراكد إن صح التعبير، وبدأت عملية الاقتران المشهورة حتى تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. شيخنا، لما استقر الأمر في النفس خديجة رضي الله عنها أن محمد صلى الله عليه وسلم هو الرجل المناسب لها، هنا كيف عرضت أو كيف تم الزواج؟ هل تم الزواج بأن عرضت خديجة رضي الله عنها نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، أو كيف تمت هذه الطريقة؟ نعم، الروايات التاريخية في الحقيقة وروايات السيرة كلها تشير إلى أن خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بعدما أعجبت بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأخلاقه وبدينه وبأمانته وبصدقه وبكريم سجاياه، ولما رأت الأثر، أثر بركته عليه الصلاة والسلام على نفسها وعلى مالها وعلى حياتها، حرك شيئا في نفسها، ثم بعد ذلك تمنت أن تكون زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، وأحس بذلك كثير من أقربائها مثل أختها وكذلك جواريها، وكانت جارية من جواريها واسمها نفيسة هي التي تقريبا يعني كانت الواسطة في ذلك، ونقلت هذه الرغبة للنبي عليه الصلاة والسلام ودعته إلى الزواج، وقال بمن، فأشارت إليه بأن يعني سيدتها وهي خديجة ليست ذات بعل، وأنها المرأة المناسبة للنبي عليه الصلاة والسلام لاشتراكهما بجملة أو في جملة من الأمور وجملة من الأخلاق والسجايا والفضائل، ولقي هذا الكلام ارتياحا في صدر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بدأت عملية الخطبة، وصرحت خديجة للنبي عليه الصلاة والسلام برغبتها في ذلك وعدم ممانعتها، ثم قام النبي عليه الصلاة والسلام فكلم عمه أبا طالب المشهور الذي كان سيدا من سادات قريش، فقام وخطبها من عند عمها عمرو ابن أسد، لأن والدها قد مات قبل ذلك، وكان يعني عمرو ابن أسد هو الذي يتولى أمر بنات أخيه، فقام كما تقول وتذكر كتب السيرة أبو طالب وتكلم باسم النبي عليه الصلاة والسلام، وقف خطيبا فقال: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وضؤضؤ معد وعنصر مضر، وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه، وجعل لنا بيتا محجوجا وحرما آمنا، وجعلنا الحكام على الناس، ثم إن ابن أخي هذا محمد ابن عبد الله لا يوزن به رجل من قريش إلا رجح به شرفا ونبلا وفضلا، وإن كان في المال قليلا فإن المال ظل زائل وأمر حائل وعارية مسترجع، ومحمد من قد عرفتم قرابته، وقد خطب خديجة بنت خويلد، وقد بذل لها من الصداق ما أجله وعجله من مال هذا، وهو مع هذا له نبأ عظيم وخطر جليل. وقيل بأن يعني بعد ذلك تزوجها عليه الصلاة والسلام وأصدقها 20 بكرة، وقيل 12 أوقية ذهبا وإنشا. قام أيضا ورقة بن نوفل فرد على أبي طالب في خطبته هذه العصماء، نعم، فكان مما قال: الحمد لله الذي جعلنا كما ذكرت وفضلنا على ما عدت، فنحن سادة العرب وقادتها، وأنتم أهل ذلك كله، لا ينكر العرب فضلكم، ولا يرد أحد من الناس فخركم وشرفكم، ورغبتنا فالاتصال بحبلكم وشرفكم، فاشهدوا علي معاشر قريش أني قد زوجت خديجة بنت خويلد من محمد بن عبد الله. فقال أبو طالب: قد أحببت أن يشركك عمها، في إشارة إلى أن عمها كان هو وليها، وأن ورقة بن نوفل صحيح كان مقدما وكان فصيحا وكان بليغا وكان محترما عند الجميع، لكن أبا طالب رأى أن يتكلم عمها عمرو، فقال عمها: أشهدوا علي معاشر قريش أني أنكحت محمد بن عبد الله، وشهد على ذلك صناديد قريش. فقام النبي عليه الصلاة والسلام ونحر جزورين وأطعم الناس، وقام الجواري فضربنا بالدفوف، وفرح أهل مكة فرحا شديدا، حتى إن أبا طالب قام فقال: الحمد لله الذي أذهب عنا الكرب ودفع عنا الغموم. ثم بدأت حياة النبي عليه الصلاة والسلام مع هذه المرأة المباركة بداية عظيمة كان مستهلها الوحي والبعثة من الله جل وعلا. شيخنا، فيما يتعلق بزواج خديجة رضي الله عنها بالنبي عليه الصلاة والسلام، عندي عدة أسئلة أود أن أطرحها عليك إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بهذا الأمر، لكن أرى أن أؤجل ذلك إلى الحلقة القادمة. إخواني المستمعين، إلى أن نلقاكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.